الحبيب سبقت العظماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظماء، وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العظماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. يقدم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أصحابه حقيقة كونية كفيلة لمن تأملها وجعلها نصب عينيه أن تكون سببا في إقباله على الطاعة وزهده في الدنيا وبراءته من حوله وقوته. إنها إيماءة نبوية لطيفة تبين أن حال الدنيا لا يدوم على حال، وأنها لا تبقى لأحد، وأن أحوالها في تقلب دائم كحال ريشة في مهب الريح. وإنما الأيام دول، فمن تراه اليوم ملكا غنيا قد تراه غدا فقيرا معدما، ومن تبصره يفاخر بقوته ويتبجح بشدته سيأتي عليه يوم يكون فيه طريح الفراش لا حول له ولا قوة. وهذه السنة ليست مقتصرة على أحوال الأفراد، بل هي عامة في الأمم على مختلف العصور. وإنك لترى حضارة قد بلغت أوج مجدها، فإذا بعوامل الضعف تدب فيها وتنخر بنيانها مؤذنة بانهيارها. وما أخبار عاد عنا ببعيد. مع الحبيب أزكى رسول بل وأندى من عطى، وخليل رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجاء. أزكى رسول بل وأندى من عطى، وخليل رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي.